النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 73 بعد 200 4000. نعم، قال الإمام البخاري حدثني، طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم والنسائي، ولكن لما الحديث يكون في صحيح مسلم يعني معناه أن هذا من المتفق عليه، والمتفق عليه من نعم من الأحاديث القوية. والنسائي حينما يخرج حديثا في السنن المجتبى، والتي تسمى أيضا بالمجتنى عليكم السلام ورحمة الله، والتي تسمى أيضا بالسنن الصغرى تفريقا بينها وبين السنن الكبرى، أيضا النسائي ممن ينتقي الأحاديث، ممن ينتقي الأحاديث ويندر أن يسكت على حديث ضعيف، فإذا أورد حديثا ضعيفا في المجتبى فهو يضعفه في الأعم الأغلب السلام ورحمة الله. الإمام البخاري قال في حديثه هذا حدثني محمود وهو محمود بن غيلان المتوفى عام 39 و200. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى عام 11 و200. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد العراقي البصري اليمني، كان من أهل البصرة ثم تزوج في اليمن فمكث هناك، توفي عام 54 و100. وعبد الرزاق من أوثق الناس في معمر لأنه لازمه سنوات طويلة فهو من أوثق الناس به. قال أخبرني الزهري محمد بن شهاب الزهري، ومعمر من أوثق الناس في الزهري، هم ثلاث رواة معمر ومالك وابن عيينة، ويحيى بن معين قدم معمر على ابن عيينة في الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله اللي هو ابن عتبة بن مسعود توفي عام 98، وهذا الرجل نقل علما كثيرا عن عبد الله بن عباس أحد الفقهاء السبعة أحسنت في المدينة النبوية. عن ابن عباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وبحرها، وقد من الله عليه بالعلم الغزير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه بكتاب الله تعالى، توفي عام 68. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، فلما خرج يوم 17 من رمضان، وذاك على رأس 8 سنين ونصف. الحافظ ابن حجر ذكر أن الصواب 7 سنين ونصف، ونحن قلنا في أكثر من مرة أن حيث يكون صحيح لكن قد تكون فيه لفظة فيها نظر تصوب، وهذا الخطأ اليسير في لفظة من ألفاظ الحديث لا يضر بالحديث. دكتور خاصة إذا كان في السنوات. نعم. أو في الأعداد. والله هو الخطأ خطأ يعني سواء في السنوات أو في الأعداد. بالعكس. يعني مو من ناحية التأثير على الحديث. نعم. لا بالعكس، وقد يؤثر أكثر من بعض الكلمات الأخرى. نعم. باعتبار قضية تاريخية والتاريخ مهم جدا خاصة فيما يتعلق بالتشريع. نعم. ومن مقدمه المدينة. من مقدمه المدينة. وذلك عرس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، يعني معنى هذا الشيء أنهم كانوا صائمين في رمضان، حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد. طبعا هذه جملة اعتراضية فسرت الكديد، وهنا المحقق وضعها بين شرطتين إشارة لأنها جملة اعتراضية. أفطر وأفطر، أي النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر ثم تبعه الصحابة في هذا الشيء. طبعا ورد في بعض الروايات أن بعضهم لم يفطر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يضلل بسبب الإغماء من شدة العطش والحر، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الإنسان يتأذى بالصيام فهذا ليس من البر، لأن الحفاظ على النفس واجب. قال الزهري طبعا هذا من فقه الزهري رحمة الله عليه أن الزهري حينما يروي حديث وفيه فائدة فقهية أو فائدة حديثية أو فائدة أصولية أحيانا يعلق على هذا الشيء. وهذه الألفاظ في الأعم الأغلب تفصل تكون مبينة قال فلان، وفي بعض الأحيان تدرج من بعض الرواة. فهذه اللفظة جاءت هنا مفصولة، معمر يقول قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. هذه فائدة أصولية في أصول الفقه، والسبب في هذا أن الوحي كان ينزل شيئا فشيئا، فإذا كان المتأخر يخالف في الحكم المتقدم فيؤخذ بالمتأخر لأنه يكون ناسخا للمتقدم. مر عندنا في قضية في الحج أن البخاري نقل عن شيخه الحميدي أنه قال وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر، والحميدي توفي عام 1200 والزهري توفي عام 24 و100. فهذه الفائدة الأصولية التي أقرها البخاري وأقرها محمود بن غيلان وأقرها عبد الرزاق وأقرها معمر، وهؤلاء كلهم علماء، تدل على أن هذه فائدة علمية غزيرة. فأنت حينما تنقل أو تستشهد أيهما أولى، أن تنقل قول الزهري أم قول الحميدي، لا شك أن قول الزهري أعلى وأقدم وأجل لجلالة الزهري ومكانته. وهذه الطالب الآن يعني يطيش ببعض النقولات فينقل أقرب من فتح الباري عليكم السلام قضية من القضايا يجدها في فتح الباري، ثم يقرأ يجدها في كتاب التوضيح، ثم يقرأ يجدها عند الكرماني، ثم يقرأ يجدها عند ابن بطال، ثم يقرأ يجدها أحيانا عند الخطابي في أعلام الحديث أو في معالم السنن. وكذلك تمر عندنا في المصطلح، نقرأ قضية نجدها قال الحافظ بن حجر كذا وكذا، ثم نقرأ نجدها عند العراقي، ثم نقرأ نجدها عند ابن الصلاح، ثم نقرأ نجدها عند خطيب، ثم نقرأ نجدها عند مثلا الحاكم النيسابوري، قد تجدها أيضا عند الشافعي في الرسالة. فأنت حينما تقرأ وحينما تراجع تذهب إلى المصادر الأقدم ثم التي جاءت بعدها حتى تنقل القضية من أعلى. فهذا مثال على أن الطالب والباحث حينما ينقل يذهب إلى أقدم مصدر. فهذه فائدة. ولذلك أحد الباحثين جمع المسائل الأصولية من صحيح الإمام البخاري، هناك مسائل أصولية كثيرة، فهذه من القضايا الأصولية. وأصول الفقه ليس علما أصيلا، يعني ليس من العلوم المستقلة، إنما هو من العلوم المساعدة، من العلوم المساعدة مثل النحو والصرف ومصطلح الحديث، فهو ليس علما مستقلا إنما يساعد غيره، وهو أصول للفقه، لأن صاحب الفقه لابد أن يتعلم هذا العلم حتى يصحح طريقته في الاجتهاد. أما يأتي الإنسان لهذا المساعد ويختص بالمساعد ولا يتعمق في الفقه ويقول أنا عالم بكذا، فهذا لا يصح، هذا القضية يبقى الإنسان مراجح ومتأخر. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم أيضا مع البخاري وجامع الترمذي والنسائي، فرقم هذا الحديث في تحفة الأشراف خاء ميم تاء سين. وهذا نحن أحيانا ننقل هذه حتى نذكر الناس بكتاب تحفة الأشراف. تحفة الأشراف لا يغتني عنه حديثي أبدا، وهذا الكتاب من أعظم الأمثلة على الدقة الكبيرة جدا. دقة المزي في تحفة الأشراف لا توازيها دقة في كتاب آخر. قال البخاري حدثني عياش بن الوليد اللي هو الرقام القطان، توفي عام 26 و200. قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، توفي عام 89 و100. قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الحذاء، ولم يكن حذاء إنما كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم. وهذه الألقاب تجدها في تغريب التهذيب أو في تهذيب الكمال وفروعه. وأهل الحديث لم يدعوا نوعا إلا وصنفوا فيه كتبا، فهناك كتاب اسمه نزهة الألقاب، يعني نزهة ثلاث الألقاب للحافظ بن حجر العسقلاني، فتجد هذه الألقاب في كتاب المستقل للحافظ بن حجر. طبعا خالد توفي عام 41 و100. عن عكرمة وهو مولى ابن عباس توفي عام 400 و100. وعكرمة حقيقة يعني مشهور بالعلم والفضل ومعرفته بكتاب الله تعالى، وقد زكاه عدد كبير عليهم السلام، وقد أجازه بالفتية عبد الله بن عباس قال اذهب فأفتي الناس فأنا عون لك، وعامر بن شراحيل الشعبي قال ذات يوم أن عكرمة قال ما بقي على وجه الأرض أعلم بكتاب الله من عكرمة، فعكرمة مقدم على كثير من أهل العلم. وسبب هذه الفائدة أنه قد نقل علما غزيرا من عبد الله بن عباس، ولذلك من قرب على عالم من العلماء فينبغي أن يحمل عنه علما وأن ينتفع به كما انتفع عكرمة بعبد الله بن عباس. عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، طبعا الصواب إلى مكة، فهذه اللفظة الصواب أنها إلى مكة. هل نقول خطأ؟ بعضهم قال بأنها خطأ، وبعضهم حاول تكلف بالجمع قال يعني إلى مكة، وذكر حنين باعتبار لقرب حنين من مكة لأن بعدها مباشرة، لكن يتحدث عن خروج، فخروجه صلى الله عليه وسلم إنما كان إلى مكة. وفي تلك القضية النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري بها، أعلم الناس بأنه ذهب لفتح مكة وأعد الجيش الكبير وأمرهم بإيقاد النار 10,000 نار إرهابا لأهل مكة. والناس مختلفون، يعني حال الناس مختلفون، فصائم ومفطر، يعني فبعضهم صائم وبعضهم مفطر، وهذه هنا يأتي دور النحو الذي لا يستغني عنه طالب علم. فلما استوى على راحلته، لماذا هذا نظيره النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم بالحج حينما استوى على راحلته، وهنا أيضا حينما أراد أن يفطر حتى لا يشق على الناس حينما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، هذا شكل من الراوي، فوضعه على راحلته أو على راحلته على راحتيه أو على راحلته فوضعه على راحتيه أو على راحلته ثم نظر إلى الناس، يعني صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يقتدوا به. وهذه نظيرها ما مر لدينا في الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلقوا وينحروا، لكنهم تأخروا طمعا بأنه تحصل مفاوضات ويدخلون إلى مكة، حتى أشارت عليه أم سلمة أنه يخرج وينادي ولا يكلم أحدا وينادي الحلاق ثم ينحر هديهم. ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا، يعني هؤلاء فرحوا، فرح من كان مفطرا. وقال عبد الرزاق قال الحافظ قال الإمام البخاري وقال عبد الرزاق، وهذا من المعلقات، فنحن نعلم بأن البخاري لم يلتقي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إنما يروي عنه بواسطة كما تقدم في الحديث 76 حديث الأول عن محمود عن عبد الرزاق. بخاري التقى بشيوخ توفوا 12,200 عدد ليس بقليل، لكنه لم يلتقي بعبد الرزاق، وعبد الرزاق كان باليمن، لكن هذا أخرجه موصولا الإمام أحمد بن حنبل. نحن نعلم بأن الإمام أحمد بن حنبل قد التقى بعبد الرزاق ونقل عنه علما كثيرا، وأنا لما كنت أقرأ في المسند قبل 10 سنين حينما يأتي بباب يقدم في الغالب مروياته عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكان يحيى بن معين والإمام أحمد في طواف فرأوا عبد الرزاق، فأشار ابن معين إلى الإمام أحمد أن يسمع من عبد الرزاق، فقال له الإمام أحمد لا حتى أرحل إليه، يعني أراد أن يكسب شرف الرحلة في طلب الحديث النبوي الشريف. فهذا حديث في مسند أحمد جزء أول صفحة 266. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر، اللي هو معمر بن راشد معروف له جامع، وجامعه مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياني العابد صاحب الإخلاص، ونحن ذكرنا في درس سابق قصة حماد بن زيد حينما قال كان أيوب يحدثنا فتأتيه العبرة فيرق قلبه فيلتفت ويقول ما أشد الزكام، يوهمهم أنه إنما عنده زكام وليس عنده بكاء من خشية الله، هذا من إخفاء العمل الذي جاء الأمر به. عن عكرمة المتقدم عن ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني هذه عام الفتح اللي هي تصحح الرواية السابقة، وهذا من جودة صنيع الإمام البخاري أنه يصحح بعض الألفاظ حتى تستفيد فائدة أن الحديث صحيح لكن فيه لفظة عليها غبش، وهذه اللفظة تصحح بالألفاظ الأخرى. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية أخرى يروي حماد بن زيد عن أيوب متابعا فيها لمعمر في قضية أنه عام الفتح وليس إلى حنين. ثم قال البخاري، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي، وأيضا كتاب السنن لأبي داود فيه ميزة بأن أبا داود حينما يسكت على حديث فهو في الغالب إما صحيح وإما حسن في الغالب، لأنه له كتاب اسم هذا الكتاب رسالة أبي داود إلى أهل مكة، أهل مكة في القديم والحديث يهتمون بكتب السنن ويعتنون بها، فكاتبوا أبا داود سألوه عن سننه فقال ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه أو يقاربه وما كان فيه من وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فهذه حقيقة بعضهم نقلها هكذا وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن، هذه لا تصح عن أبي داود، فالموجود في رسالته والتي نقلها عنها العلفة هو صالح، وكلمة صالح تشمل صالح للاحتجاج اللي هو يشمل الصحيح والحسن وتشمل صالح للاعتبار اللي هو قد يكون فيها بعض الضعيف الذي يتقوى بطريق آخر. الحافظ بن حجر لما رأى بعض الباحثين قد ارتبكوا بهذه المقولة فصاروا يصححون أحاديث لمجرد وجودها في سنن أبي داود، بحث المسألة بحثا وافيا في كتابه النفيس النكت على كتاب ابن الصلاح، فبين ما في معناه أنه لا ينتفع من سكوت أبي داود كل أحد، لأنه قال وما كان فيه من وهن شديد بينته، معناه أنه الوهن يسير لا يبينه. ثم أن أبا داود أحيانا لما يأتي السند رابي ضعيف لما يتكرر ويقول فلان ضعيف، حينما يتكرر بحديث آخر لا يقول ضعيف فلان باعتبار يكتفي بما تقدم عنده. وروايات السنن تختلف، بعضها فيها كلام لأبي داود وبعضها ليس فيه كلام لأبي داود. ثم إن أبا عبيد الآجري له كتاب اسمه سؤالات أبي داود، أحيانا أحاديث في السنن مسكوت عليها وفي السؤالات يضعفها أبو داود، فإذا هذه لا ينتفع منها كل أحد، لكن نحن أحيانا نستأنس وننتفع في بعض الأحيان بسكوت أبي داود، مثل الحديث الذي يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي. فهنا بمجموع القرائن التي تقوي الحديث ننتفع هنا بسكوت أبي داود، فإذا سكوت أبي داود ينتفع به لكن ليس في كل وقت وليس كل أحد. دكتور مثلا أن الوهم الشديد هو المفروض ما يسكت عن الوهم الخفيف وليس الشديد، على كبار الشديد يعرف. نعم. فكيف يعني؟ يعرف فقط عند أهل العلم وكتابه هو للعلماء ولغير العلماء. نعم. دكتور هسه الحديث على الخطأ من قائد الحذاري ومن دون؟ والله هذا الظاهر هنا هكذا، لكن الظاهر لكن الإنسان لما يجمع الطرق قد يجد له متابع وقد يكون من هو أدنى منهم. نعم. شيخ بعد ذكر الحديث عياش. نعم. يعني هاي تعتبر من معلقات البخاري؟ لا، رواية عياش ليست معلقة، الرواية الثانية معلقة والرواية الثالثة المتابعات أيضا معلقة. يعني عبد الرزاق عبد الرزاق ورواية حماد هذه معلقات، حينما ساقها ليصحح اللفظ إلى حنين. وهنا أنت تتخلي عندك فائدة، تقول لماذا يسوق البخاري المعلقات؟ تقول بأنه يسوق المعلقات أحيانا ليصحح بعض الإشكال الذي ورد في رواية سابقة. تقول لماذا قد يقول لك لماذا لم يسقها مسندة؟ نقول لأن كتابه مبني على الاختصار، لا يريد أن يكون الكتاب مبسوطا فيعسر حمله ونسخه. نعم. وأيضا قد تقول لماذا لم يأتي بالرواية فقط الصحيحة إذا كان الأمر كذلك؟ نقول له أراد أن ينفع الباحث وتستفيد مع الحديث، تستفيد قاعدة من قواعد الحديث. الحديث نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني رحمة الله عليه، توفي عام 34 و200. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100، عن منصور وهو منصور بن المعتمر توفي عام 32 و100، الذي قال عنه سفيان الثوري: ما خلفت بعدي في الكوفة آمن على الحديث من منصور. عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي المتوفى عام 200، عن طاووس وهو ابن كيسان توفي عام 600، وطاووس أصغر من مجاهد. والقاعدة الحديثية عند أهل حيث تقول: لا ينبذ الرجل حتى يكتب عن من هو أعلى منه ومن هو دونه ومن هو مثله. توفي عام 600 طاووس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وبحرها. قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفانا، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، يعني شرب بالنهار حتى الناس يرونه أنه مفطر فيقتدوا به، فأفطر حتى قدم مكة. وطبعا قدوم مكة يحتاج إلى قوة، قد تكون هناك مقاتلة، وحصلت مقاتلة يسيرة مع كتيبة خالد بن الوليد عليكم السلام وبركاته. وهذا حتى فيها فائدة، أن الصوم يحق للمسافر أن يفطر ويحق له أن يصوم على حسب الحاجة. فالأفضل إذا كان يتضرر عليه أن يفطر، وإذا كان لا يتضرر وأن تصوموا خير لكم. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، يعني صام أحيانا وأفطر أحيانا على حسب الحاجة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فالإنسان مخير بهذا الشيء. وهذا فيه رد على ابن حزم الظاهري القائل بأنه لا يجوز الصيام في السفر. دكتور، نستطيع أن نستنبط من الباب القاعدة المنهجية أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يريد، نعم، مثل ما فرض بالله، نعم، باعتبار يعني أراد يصومون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نعم، المصلحة الشرعية في عدم صوم، نعم، نعم. ولكن هو الإنسان دائما يعني يوطن قلبه على ما يريد، على ما يريد الله، وليس هو، نعم حسنت، وليس على ما يريد الإنسان. نعم، عبد الرزاق 211. إيه نعم، البخاري ولد عام 94، لكن البخاري لم يلتقي بكل من عاصره. البخاري ولد هناك وجاء إلى بغداد وسافر إلى مكة ثم سافر إلى مصر. وعبد الرزاق توفي مبكرا في صنعاء عام 11 و200. اي معلق، نعم سيدي معلق، نعم، لان البخاري لا يروي عن عبد، لم يلتقي بعبد الرزاق ابدا، البخاري لم يلتقي به، نعم. ولكن احنا في هذا الكتاب عن كل الوفيات اقدم وفاه من شيوخ البخاري 212، ما عند شيخ 210 211 209 208، نعم. علما أن البخاري قد بكر بالطلب، بدأ بطلب الحديث عام 204 وفتح على شيوخه عام 205، لكن خلص لا يستطيع بهذه السنوات أن يلتقي بجميع أهل العلم في العالم. ولما سافر بقي في سفره 7 سنوات. هنا باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، أي يوم فتح مكة. وهذه قضية مهمة، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. نحن نقول بأن من تبويبات البخاري تستنبط الأحكام الفقهية، هذه قضية مسلم فيها أن فقه البخاري في أبوابه. لكن هنا نستفيد فائدة أن البخاري قد يسوق حديث كامل طويل من أجل لفظة، وهو يريد من حيث فقط هذه اللفظة. فالبخاري حينما ساق هذا الباب بهذه الطريقة بصيغة الاستفهام بنفس النص الموجود في الحديث، يعني لا يريد من الحديث جميعه، إنما يريد من حيث فقط هذه اللفظة. قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل اللي هو الهبار القرشي أبو محمد الكوفي توفي عام 50 و200. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الذي قل كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. هذا حماد بن أسامة ولد عام 20 و100 توفي عام 200. عن هشام وهو هشام بن عروة معروف، وهو من أكثر من نقل عن أبيه عروة، عن أبيه اللي هو عروة. هذا الحديث مرسل، قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عروة تابعي، فالحديث هذا مرسل، ساقه البخاري مرسلا. ومقصود البخاري بالحديث ما ترجم به، وهو موجود في آخر الحديث الذات روية موصول، يعني الجزء الذي بوب له البخاري موصول أروى عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس والزبير كما سيأتينا. فإذا هذا المرسل ليس اختيار البخاري، ليس مراد البخاري، يعني لا يأتي قال يقول في البخاري أحاديث منقطعة ويأتينا بها، نقول البخاري حينما ساق يريد الجزء الموصول، وإنما ذكر الجزء مطولا كله من أجل الأخير بدليل تبويبه للباب. قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، قريش سمع بهذا الشيء، قريش يعني دولة كانت معروفة لها قيمتها ووزنها بين العرب، لا بد أن تكون لديها استطلاعات ولا نقول استخبارات، يعني بعض من كتب في السيرة يأتي إلى هذه المسميات يقول استخبارات ويقول أمن ويقول كذا، حتى يعني يعطي ذريعة للحكام الظلم الموجودين الآن الذين يسوسون الناس لغاية السوء. فأيضا الإنسان يعني حينما يستخدم هذه الألفاظ يستخدم هذه الألفاظ حكما، نقول كانت لهم استطلاعات ولا نقول أنه كانت لهم مخابرات من أجل أن نعطي يعني ذريعة لهذه الأشياء التي يحصل فيها ظلم ليس باليسر. خرج أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان معروف بشجاعته وبسالته في الإسلام وقبل الإسلام، ومعروف حرصه على البيت وأهل البيت، فخرج بنفسه في قضية خطيرة، بل هو قد خرج إلى المدينة، سافر إلى المدينة قبل هذا الشيء. فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام، وحكيم بن حزام معروف أسلم بعد هذا الشيء وله مناقب وفضائل ومنزلته بالقرب من خديجة معروف، وهو الذي أهدى حارثة إلى خديجة وهي التي أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر أي يتطلعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران مكان معروف، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. طبعا هتستفيد قضية تاريخية أنهم كان بعرفة يوقدون نيرانا. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة، قال شنو هاي لكأنها، طبعا لا واقع في جواب قسم محذوف، يعني والله لكأنها نيران عرفة. فقال أبو ديل بن ورقاء نيران بني عمرو، يعني توقعها قبيلة من خزاعة. فقال أبو سفيان عمر أقل من ذلك، شوف 10,000 نار وهؤلاء أقل من هذا العدد، وأيضا تدلك على عقلية أبي سفيان رضي الله عنه. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لابد أن تكون للمسلمين استطلاعات وحمايات حتى لا يدخل عليهم العدو. فأدركوهم فأخذوهم لم يفلتوا، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان، أسلم في تلك الليلة أبو سفيان. وحينما أسلم، أسلم باعتبار أنه كان لا مناص، ثم حسن إسلامهم ثم جاهد في سبيل الله، وقد فقد عينيه إحداهما بحنين التي كانت قريبة على الفتح، والأخرى في اليرموك. فلما سار قال العباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، طبعا يقال حطم الخيل ويقال خطم الخيل يعني بالحاء وبالخاء، وهو المكان الضيق الذي في الجبل، لما يكون عندنا جبلين ويكون بيناتهم طريق يكون هذا الطريق ضيق، فيسمى حطم باعتبار ان الناس يحتموا بعضهم بعضا من الزحام، واحد يدخل الاخ وهكذا يصير المكان فيه زحمه، او الخطم باعتبار خطام الخيل، نعم يعني معناها ازدحامها عند مضيق الجبل، حتى ينظر إلى المسلمين. يعني العباس طبعا جاء في رواية عند موسى بن عقبة أن العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل أبا سفيان يرجع مخافة أن يرتد، وطلب منه أن يتأخر هنا لينظر إلى جيوش المسلمين وقوته حتى ييأس من المقاومة. قال احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، وهذا طبعا مثال من الأمثلة في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى ينظر، حتى بمعنى إلى أن حرف غاية إلى المسلمين. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة. الكتيبة سميت كتيبة باعتبار من الجمع، مثل الكتاب. الكتاب لما نجمع الأحاديث، نجمع الأبواب، نجمع الفصول يسمى كتاب. فالكتيبة لما يجتمع فيها الجيش يسمى كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة، قال يا عباس من هذه؟ قال يا عباس من هذه؟ بدأ يسأل العباس. إسلامه كان قريبا ليس بعيدا، كان قبيل فتح العباس. ومن يقول بأنه أسلم في السنة الأولى من الهجرة أو السنة الثانية للهجرة فهذه أسانيد ثالثة غير صحيحة. ومر عندنا أن العباس عبد الله بن عباس قال سمعت والدي يقول في الجاهلية إدهقنا كأسا. مر عندنا هو إدهقنا كأسا معناها أملأ لنا كأسا من الخمر. فالمشرح قال في الجاهلية، قال ليس في الجاهلية فيها قبل الإسلام، إنما هي جاهلية المخصوصة أي جاهلية العباس، دلالة على أن العباس كان في السنة السابعة من الهجرة ليس مسلما. هذا هو الصواب. وأيضا هاي بعض الحركات الإسلامية تريد أن تقول هذا وتصحح هذا حتى تستشهد لنفسها الدخول في كثير من الأشياء غير الشرعية. فهنا بدأ باعتبار كان قريب، بدأ أبو سفيان يسأل عباس يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال مالي والغفار؟ قال ما أدري شلل من غفار، باعتبار أنه ليس بينه وبينها حرب. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك. ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها يعني بالكثرة. فقال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، اعتبار كل مجموعة معهم رايتهم. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة. الملحمة هي المقتلة العظمى، يعني نحن سوف ندخل مكة فإذا حصل قتال ستكون مقتلة عظمى. اليوم تستحل الكعبة باعتبارها حرب آمن. نعم. قال فقال أبو سفيان، شوف أبو سفيان يعني الله سبحانه وتعالى جعل في مكة آيات بينات، كما قال ربنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. فربنا جعل آيات بينات عظيمة حتى يبقى يعظم البيت حتى عند المشركين الذين يعبدون الأصنام. فشوف هذه الكلمة أثرت في أبي سفيان المسلم، والذي هو أيضا يعظم الكعبة عند إسلامه وقبل إسلامه. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. يوم الذمار هو يوم الهلاك أو يوم الغضب. يعني تمنى أبو سفيان في تلك اللحظة قضيتين، تمنى أن يكون عنده قوة وغضب وشجاعة وبسالة حتى يصد هذا الجيش جميعهم، وتمنى أيضا من العباس أن يحمي البلد وأهل البلد. فالدمار هو أيضا الهلاك ويطلق أيضا على الغضب، ولذلك الغضب منهما هو محمود ومنهما هو مذموم. حينما تنتهك حرمات الله يكون الغضب هنا محمود. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية حينما ألف الصارم المسلول على شاتم الرسول تجد فيه قوة المبتدع، يعني نفس المغضب وقوة المبدع. فأيضا الإنسان حينما يغضب يدافع عن الدين ويدافع عن الأهل ويدافع عن المال. فتمنى هذا الشيء، وتمنى من العباس أنه يعني يحفظ مكة وأهل مكة. فهذه الكلمة كانت شديدة من سعد بن عبادة، وقد قالها اجتهادا. يعني قال لو فرضنا حصل توقع وحصل حصل شيء يسير من هذا، يا حبذا يوم الدمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب لكنها أعظم الكتائب قدرا، اللي هي كتيبة المهاجرين. لماذا أعظمهم قدرا؟ لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله في النار. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة. شوف هنا اشتكى مرتين أبو سفيان حبا للكعبة. قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، يعني هنا أخطأ في هذا الكلام. وهنا سعد توقع هذا الشيء يصير، فباعتبار هو الكذب يعني ذكر ما هو خلاف الواقع. الكذب هو ذكر ما هو خلاف الواقع. فهنا أيضا أطلق الكذب على ما تصوره سعد أنه سيقع. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان النبي في مقام بيان، والقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاج لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطأ سعدا في هذا؟ قال: ولا، وأيضا صحح: ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. نعم، بإظهار الإسلام وأن بلال أذن وأن الأصنام قد أخرجت ومحيت الصور التي كانت في الكعبة، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. طبعا الشراح هنا منهم من قال باعتبار أن هذا كان في رمضان، والمعتاد أن أهل مكة كانوا في رمضان يكسون الكعبة، وقسم قال لا باعتبار العام، يعني هذا يوم بمعنى عام مثل يوم الدار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيدي، كلام النبي. نعم، قال كذب سعد سيدي، هذا قطع عن كلام الناس. أبو سفيان من مر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان اعترض عند العباس، ثم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بسعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. هذا كلام عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة، هذا هنا الجزء ثلاث أسطر، هذا هو المراد من الرواية الذي بوب له البخاري، وهي الكلمات المسندة. قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء بالمد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان، يعني خالد وجد مقاومة يسيرة فقتل من رجال اثنان، من رجال اثني عشر، وقتل من رجال خالد اثنان، ومن المشركين اثني عشر من الذين قاوموا: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. ثم ساق البخاري بعد حديث أبي الوليد يعني احنا هذا الرسول قال كذا لانه هو ما رد، هو يريد يستحل الاسلام، انما راد يريد ابو سفيان. على كل حال ابو سفيان كان قد اسلم في تلك الليله، هو ورد في الروايه، لكن نقول توقع ان الصراع، يعني لما دخل مكه وعلى راسه المخفر. لماذا على رأس المغفر؟ يعني كان مستعد للقتال، يعني يلبس خودة الحرب. فهذا توقع، يعني نقول توقع أفضل من نقول غيظ، لأنه كيف يأتي مسلم ليغيظ مسلما؟ هل يصح أن المسلم يغيظ المسلم؟ قال في بعض الدكتور هم في بيعة عقر، يعني نفقوا لشيخه. نعم، كان غارب عليه. يعني يصح أن مسلم يغض مسلم؟ لا لا، بس هو خلاص. إيه يا أخي، هذا الكلام من حينما نقول هذا الكلام راح نلصق إلى صحابي شيئا سيئا. فأين القضية مهمة؟ نعم سيدي. ما أعرف الله. إيه أبو سيد إيه هذا الجزء الموصول. نعم، أروى يروي موصولا. أحسنت. ثم ساق البخاري بعد حديث أبي الوليد، وهذا أبو الوليد الطيالسي شاب بن عبد الملك، قال عنه الإمام أحمد: أبو الوليد الطيالسي شيخ الإسلام. نستفيد من كلمة إطلاق شيخ الإسلام على أحد العلماء كان قديما. وهذه الرواية في مع البخاري في صحيح مسلم وسنن أبي داود وعند الترمذي في الشمائل وعند النسائي. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد له شاب بن عبد الملك الطيالسي متوفى عام 27 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن معاوية ابن قرة توفي عن 13 معاوية ابن قرة ابن هلال المزني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل طبعا معاوية توفي عن 13 وعبد الله بن مغفل توفي عن 59 يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع طبعا هنا الترجيع قيل بأنه ترديد الحرف عند القارئ يعني القارئ يقرأ يردد على لسانه وبعد هذا الشيء يقرأ قيل هذا الشيء أن القارئ يردد بلسانه ثم يقرأ وقيل هو أن الإنسان يموج في قضية المدود وقيل أيضا هو أن يأتي بالمدود كاملة 6-6 أو 5-5 ففيها عدة أقوال وفي كتب التجويد لا يذكرون هذا الشيء وأنا سألت حاذقين وغير حاذقين كثير منهم قال لا نعرف ما معنى الترجيم نعم هذا هو الترجيم وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع يعني قرأت كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القراءة ابن حجر قلت ترديد القارئ الحرف الحلق هذا يعني إحدى التأويلات لمعنى الترجيع والله أعلم كأنما هو شيء يعني مستغرب هذا لا قد يكون مستغرب وقد بالخارج وقد يكون جميل جدا ويجتمع الناس لجماله يحتمل هذا الشيء فالثاني هو الثاني هو المراد والله أعلم نعم لا لا هذا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود توفي عام 400 صاحب المسند مسنده مطلوبه وليس من جمعه إنما من جمع تلميذه يونس بن حبيب ثم ساق البخاري وبعد حديث سليمان بن عبد الرحمن وهو في صحيح مسلم أيضا وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن اللي هو ابن عيسى ابن ميمون توفي عام 33 قال حدثنا سعدان بن يحيى واسمه سعيد يعني سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي وسعدان لقب له وليس له في البخاري سوى هذا الحديث قال حدثنا محمد بن أبي حفص اللي هو ابن أبي حفص يعني محمد بن ميسر وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وسعدان أيضا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن علي بن حسين توفي عام 93 عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارثة توفي عام 54 أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل احنا عندنا عقيل وطالب وعندنا جعفر وعلي أولاد من؟ أولاد أبي طالب فعقيل وطالب كان غير مسلمين وجعفر وعلي كانوا مسلمين فلما توفي أبو طالب من الذي ورثه عقيل وطالب لأنهم كانوا غير مسلمين أما المسلم فلا يرث الكافر كما جاء في النص وهذا نستفيد قضية تاريخية نستفيد بأن هذا الحكم الشرعي كان قديما قبل الهجرة لأن أبو طالب متى مات قبل الهجرة فهنا عقيل باع هذه الأشياء لما ورثها عن أبيه أبي طالب باعها يعني نستفيد من هذا الشيء أنه لو كانت موجودة لنزل بها لنزل في بيتي أحسنت وهذا نستفيد أن الأملاك أبي طالب لو كانت موجودة لنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم قال يعني بعد ذلك لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن هذا نستفيد قضية تاريخية في أن هذا الحكم كان قديما وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر من هذا رقم له المزي بالرقم عين أي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قيل للزهري طبعا الزهري كان عالم في كل شيء قيل للزهري ومن ورث أبا طالب قال ورثه عقيل وطالب قال معمر له تلميذ من تلميذ الزهري قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح يعني هناك ألفاظ أنه هل في حجته أم أنه في فتح مكة والصواب أنه في فتح مكة وأخطأ معمر في هذا فهنا البخاري أشار إلى علة في الحديث، أشار إلى علة في كلمة وردت في الحديث. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة توفي عام 260 و100، وكلاهما من حمص أبو اليمان وشعيب. قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 31 و100، أن عبد الرحمن وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، يعني هنا الخيف خبر لكلمة منزلنا. لماذا؟ يعني الخيف هو المكان من حذر من الجبل، يعني لا هو الوادي ولا هو الجبل، على المكان الوسط اللي يصير بين الجبل والوادي، فمكان يكون آمن. ثم قال ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، قال: حيث تقاسموا، تقاسموا وتحالفوا أهل مكة، تحالفوا على أنهم لا يناكحون ولا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم، حيث تقاسموا على الكفر، أي تحالفوا على الكفر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد النزول هنا؟ ليتذكر ما كان فيه فيشكر الله على ما أنعم الله به عليهم، خاصة لما أنعم الله عليهم بالفتح ودخلوا رغم أنف كفار قريش. هذا تذكر أن الإنسان يفعل ما يتذكر. أحيانا الإنسان في حاسبته الشخصية يضع صورته القديمة قبل 20 عام أو 25 سنة حتى يتذكر منة الله عليه كيف كان ضعيفا وكان صغيرا، ثم من الله عليه لأن أصبح رجلا قويا يمشي على الأرض بقوة، ويكتب له على هذه الأرض من خير وشر. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 و100، قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94 من الفقهاء السبعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ثم ساق الحديث الذي بعده وهو عند الجماعة رقم له المزي والرقم عين، قال حدثنا يحيى بن قزعة وهو القرش المؤذن، يحيى بن قزعة القرش المؤذن، قال حدثنا مالك وهو الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر. طبعا هذا ممن فرد به مالك عن ابن شهاب عن الزهري، لا يروه أحد ثقة غيره كما نص على ذلك أهل العلم، وهو في التحفة رقم 1527. طبعا الحافظ بن حجر في كتاب النكت الضراف وكتاب النكت الضراف هذا من الكتب التي فيها استدراكات على الإمام المزي، فيها استدراكات صائبة وفيها استدراكات مخطوئة، ففي هذا الموطن 1527 استدرك الحافظ بن حجر بأن مالك لم ينفرد بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وهذه الأسماء لا تصح المتابعات لهم، لما نأتي بمتابعة أو بمخالفة لا بد أن يصح السند إلى المتابع والمخالف، فهذا ممن فرد به مالك. هل يمدح مالك على هذا التفرد؟ نعم، حافظ كمالك وكالشافعي والزهري يمدح حينما ينفرد بشيء، لكن لما يأتينا راوي مقل بالرواية مقل من الشيوخ مقل من السفر وينفرد بأشياء فهذا مما يضرهم. نعم. نزلنا غدا إن شاء الله على المكان الذي تقاسوا به الكفر. نعم. إنما يعني بين الفصلين. كما أنه كان مكان للكفر، ولذلك نجعله يعني تغيير ممكن. نجعله دار للخير. ممكن هذا الشيء. ممكن. لكن قضية أنه الإنسان يستذكر نعمة الله قضية أقوى، لأنه هذا كما يقول أبو مسلم الهروي يقول: على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، يجعلهم الإنسان كل جناحين له، مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لأن مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا كاملا لله. فالإنسان لما يكون في هيش حال يزداد حب لله، فهذا منزل عظيم إن شاء الله تعالى. قال هنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر معروف يعني هو مثل الخوذة من زرد، يعني معناه. طبعا الإمام البخاري ساق هذا الحديث في كتاب الحج باب دخول مكة حتى يرد به على الشافعية القائلين بأنه كل من دخل مكة يجب أن يدخل مكة محرما، فحينما ساق هذا ليدل على أن ما استشهدوا به غير صحيح، وأن الصواب من دخل مكة ليس حاجا ولا معتمرا يحق له أن يدخل مكة غير محرما. فلم وذلك على رأس المغفر، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعد لأي شيء، للقتال لو أن أهل مكة بادروه بالقتال. وذلك اختلف العلماء هل فتحها عنوة أم أنه فتحها صلحا، في ذلك خلاف، والصواب أنه فتحها عنوة وعامل أهلها معاملة الصلح. فلما نزعه جاء رجل فقال، يعني نزعه معناه القضية انتهت واستتب الأمن، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هناك أشخاص ارتدوا، والحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه. أسلم ثم ارتد وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده خادم قتل الخادم، قال سوف أنام وحينما سيقظ أجد هذه المعزة مشوية، فقتل الخادم وارتد وساق. وكان عنده جاريتان أمرهما أن يعني يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مهدور الدم. ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتل. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى أي فيما نظن والله أعلم يومئذ محرما. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، وهذه فيها رد على الشافعية. في الصحيح من مذهبهم، الصحيح من مذهب الشافعية أن الإنسان لا يحق له أن يدخل مكة إلا إذا كان محرما. ثم ساق بعده حديث صدقة وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. فقال حدثنا صدقة بن الفضل وهو المروزي أبو الفضل، توفي عام 23 و200. قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة ابن أبي ميمون، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، متوفى عام 77 و100 ومتوفى عام 98 و100، عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح توفي عام 31 و100، عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي، عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود بن غافل توفي عام 32 تقدمت وفاته هذا الصحابي الجليل. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 63 نصب. طبعا النصب هو ما نصب للعبادة من دون الله تعالى، وأيضا النصب يطلق على الحجارة التي تنصب من أجل الذبح حين ذاك. وكان لهم 360 صنما، لأنهم يعظمون يعني لهم في كل يوم صنم مستقل والعياذ بالله تعالى، يعني يعظمون في كل يوم صنما منها، يعظمون في كل يوم على أيام السنة زيادة في الكفر. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق إلى الإسلام والقرآن والدين الصواب، وزهق الباطل أي تلاشى واضمحل الكفر. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني هذا أيضا بشارة من عند الله تعالى أن يعني الحرم يبقى آمنا. نعم. ثم ساق بعده حديث إسحاق وهو في سنن أبي داود. قال حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج توفي عام 51 و200. قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث توفي عام 70 و200. قال حدثني أبي له عبد الوارث توفي عام 83 و100. قال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني المتوفى عام 31 و100، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام وهي السهام التي كانوا يستخدمون يستسقون بها الخير والشر. هذه السهام الأزلام هي السهام التي كانوا يستسقون بها الخير والشر. يستقسمون، ومعنى يستقسمون أي ليتبين لهم قسمتهم من الخير والشر، ما قسم لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أي لعنهم الله، لقد علموا ما استقسم بها قط، يعني إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ما استقسم قط. فهذا من الظلم الكبير أنه ينسب لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط. ثم دخل البيت أي بعد أي شيء بعد أن أخرجت الأصنام، فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي. قالوا هذا من هو؟ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس يعني أخبر بما ظهر له، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبيت، ونقل هذا عبد الله بن عمر وبلال، بل إن عبد الله بن عمر تقدم أن سأل بلال عن نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري تابعه معمر أي على وصله، ورواية معمر في مسند أحمد جزء الأول صفحة 334 عن تابع عبد الوارث. شوف الآن معمر وعبد الوارث يرويانه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، معمر وعبد الوارث. ثم قال البخاري وقال وهيب، هذا أيضا معلق، وقال وهيب هو وهيب بن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100. وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسل. فهنا اثنان معمر وعبد الوارث رواياه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، ووهيب رواه عن أيوب عن عكرمة. الآن المدار من هو المدار؟ أيوب. وروى الحديث عن أيوب ثلاثة، وهيب ومعمر وعبد الوارث. فهؤلاء الثلاثة اختلفوا، اثنان ذكر شيء وواحد ذكر شيء. فمعمر وعبد الوارث ذكروا الرواية الموصولة، ووهيب جعل الحديث مرسلا من غير ذكر عبد الله بن عباس. هذا يسمى تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوصل والإرسال. فالمرسول الموصول أرجح لإتقان عبد الوارث ومعمر، فهما لو أن كل واحد منهما خالف وهيب لقدم على وهيب، فما بالك وقد اتفقا. فهنا البخاري أراد أن يشير أولا بأن الحديث صحيح وأن الحديث مسند، فلا تختر برواية وهيب، ثم أن رواية وهيب مخطوئة لأنه قد خالفه اثنان كل واحد منهما أوثق من وهيب. فهذا البخاري يعني يفيد الباحث ويفيد القارئ بفوائد متعددة علميا. ونحن نقول بأن الكتاب موسوعة في الحديث، موسوعة في الفقه، موسوعة في اللغة، موسوعة في التفسير. ثم قال البخاري باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة أي حين فتحها. وهذا الحديث رقم له المزي بالرقم خاء ميم دال سين قاف، فالحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، يعني مع البخاري. وقال الليث، طبعا هنا الرواية معلقة، تقدمت موصولة برقم 2988، فالحديث موصول برقم 2988، والبخاري هذا من شأنه حينما يتكرر الحديث عنده من نفس الصحة، يعني لا فائدة من تكرار الإسناد يعلق الحديث. وقال ليث هو ابن سعد حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي طبعا من تلاميذ الزهر المقدمين، كان إذا ذهب الزهري إلى أيلة نزل عنده، وإذا سافر الزهري سافر يونس مع الزهري. لا الثاني، اي نعم، لأن هو يقول الإمام أحمد له وهم يسير، فهو اي بسبب أوهام يسيرة. يعني البخاري في رواية أحمد بن حنبل في رواية المرودة يقول روى أشياء، رفع أشياء عن الزهري ربما وقفوها. شوف لما شوف ربما معناها قليلة، فنزل عن الطبقة الأولى. قال أخبرني نافع اللي هو المدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد. طبعا قضية إرداف جائز ما لم يكن هذا مؤذيا للدابة، ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل. شوف، كان ابن عبد الله عمر سباقا لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون سباقا في فعل ما فعله النبي وفي ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها عبادة. نعم، هو المسجد، احنا لا تروح اسلام الى اي مسجد فهي عبادة، فما بالك بالكعبة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا من دقة الامام البخاري، يعني ساق الحديث الذي فيه صلاة النبي حتى يشير الى ان عبد الله بن عباس يعني اخبر بما رأى، لا نقول اخطأ، مثل قضية ميمونة لما قال تزوج ميمونة وهو محرم، وهي قالت تزوجني وانا حلال، ابن عباسي. فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، أي كم صلى من ركعة. يعني صلاة الضحى تحمل على الضحى، يعني السنة ليس مرفوضة بالسفر مطلقا. نعم، السنة بالسفر مقبولة مطلقا. نعم سيدي، وثبتت عدة صلوات. حديث ابن عمر، نحن لا نرد المرفوع بالموقف. يقول الإمام الشافعي: يقول كيف أترك حديث رسول الله لقول من لو عاصرته لحاججته. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر وحافظ على سن قبل الفجر وصلى صلاة الضحى وصلى هنا في البيت، فخلص هذه الأربع حديث وغيرها كثير جدا، فلا نترك كلام النبي لغيره. هاي أربع حاجة تكفي، يعني هاي مشهورة تعتبر. لما نقصد على الظهر والعصر مثلا، خلص يعني. يعني عن الروايات عن عباس، نعم، يعني غيره من الحديث، يعني لا إشكال في السنة. لا يعني هو صحيح إلى ابن عباس، لكن ابن عباس خلص يعني. يعني خالفوا الصحابة الآخرين، خالفوا بلال. نقول أخطأ فيه. إحنا مو عندنا الزركش اللي في كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. عائشة تخطئ الصحابة. يعني نعم. مخطأ، هذا نحن لا نعمل بالخطأ، فهذا اجتهاد من الصحابي، لكن نحن نتأدب مع الصحابة، لا نقول أخطأ، نقول أخبر بما علم أو بما رأى أو بما ظهر له، حتى يكون تعاملنا حسنا مع هؤلاء الجهابذة الذين خدموا الإسلام أيما خدمة. أي نعم. ثم قال البخاري: حدثنا الهيثم بن خارجة، توفي عام 27 و200، الخراساني المرود، هذا سكن بغداد، هيثم بن خارجة نزل بغداد وكان من الأثبات. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي. فالبخاري قل فحدثنا أبي عن الهيثم بن خارجة وهو حي. ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ البخاري من أين أخذ هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل. يعني أحمد لما يروي عن شخص من الأحياء لا يحدث عنه إلا بعد وفاته، لكن بعض الأشياء اللي يرضى عنه جدا ويثق جدا يحدث عنه وشيخه حي. يعني حدث عبد الله وغيره عن هيثم بن خارجة والهيثم بن خارجة حي، دلالة على مزيد الثقة بالهيثم بن خارجة. لكن هذا سؤال يا شيخ زكريا، من أين أخذه الشافعي؟ من أين أخذه أحمد بن حنبل؟ أخذه من الشافعي، لأن الشافعي قال: إياك والرواية عن الأحياء. أي نعم، قل فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني روايت عن حي شيخ لا تحدث به، لا تحدث عنه في الحياة، حدث عن غيره من الأموات، لأنه هذا ربما يتوهم أو ينسى أو ينكر هذا الحديث عمدا أو سهوا أو نسيانا. فالإمام أحمد هذا يعني هذا يصحح مقولتي التي تقول بأن الإمام الشافعي صاحب النهضة العلمية لهذا القرن الثالث وما جاء من بعده من القرون، صاحب نهضة علمية، صاحب أسس وأصول هذا العلم العظيم. طبعا الهيثم بن خارجة كم له حديث في البخاري؟ ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قال حدثنا حفص ابن ميسرة توفي عام 81 ومئة، عن هشام بن عروة توفي عام 45 ومئة، عن أبي توفي عام 93، أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي المتوفى عام 65 في كداء، يعني تابع حفص بن ميسر بالرواية عن هشام بن عروة، أحسنت. ثم قال البخاري بعدها حدثنا عبيد بن إسماعيل في عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة المتوفى عام 21 عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كذا. طبعا هذا قدم رقم 1577 موصولا، لكن حينما ساقه هنا مرسلا باعتبار هذا الإرسال لا يضر لشهرة هذا الحديث موصول. نفس البخاري صحح الرواية. اي هذا اي دوار كذي، والله يعني الله اعلم الله اعلم هي، لكن لا اعزم بهذا الشيء انا مفير. هو اعلى واسفل بالضبط ما اعرف بالجهة، اي ما اعرف. عليكم السلام. حقيقة لا اعرف هذه الجهات المذكورة، لكن هناك كتاب اطلس السيرة واطلس الحديث فيه القضية مبينة بالرسم، يعني حتى بالرسم الكتابان كلاهما موجود عندنا بحمد الله. ثم قال البخاري باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، والحديث هذا مع البخاري ميم دال تأسين أي المسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو اللي هو عمرو بن مرة، أني في إحدى السفرات إلى تلك الديار الطيبة كنت مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن قائد الآن المشرف العلمي على قناة الدليل، يعني الحقيقة هذا من الراسخين في العلم، تلميذ الشيخ حاتم العوني. فلما كنت في سيارته كان يعرفني حتى المكان الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم شعبة أبي طالب، فكان يحفظها كلها فبغته وعناه، لكن مع قلة السفر وتقادم الزمن الإنسان ينسى هذه الأماكن إذا لم يعاود الذهاب إليها. فهذا عمرو اللي هو ابن مرة توفي عام 18 ومئة، عن ابن أبي ليلى اللي هو عبد الرحمن توفي عام 83 ومئة، ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ اللي هي أم هانئ فاختة، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ثم قال البخاري باب، طبعا هذا الباب أتى به من غير ترجمة، نحن قلنا فيما سبق أن الباب لما يأتينا باب هكذا يكون كالفصل من الباب السابق، لكن هذا على خلاف ذلك، هذا ليس كالفصل على الباب السابق. فالحافظ بن حجر يقول كأنه بيض له، يعني ذكر اسم باب حتى يعطي عنوان ثم لم يضع له عنوانا، يعني لم يتفق له ذلك. الحديث هذا مع البخاري ميم دال سين قاف أي مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال البخاري حدثني محمد بن بشار اللي هو بندار توفي عام 250 و200، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح توفي عام 100، عن مسروق وهو ابن الأجدع توفي عام 63 مخضرم له مناقب عظيمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني نسبحك والحال أننا متلبسين بحمدك. طبعا ابن رجب له كلام هنا لم أره لغيره في جامع العلوم والحكم يذكر مناسبة الحمد مع التسبيح، قال لأن التسبيح هو نفي لما يقول سبحانه ينزه الله عما لا يليق به، فقال هذا نفي، فلما ذكر الحمد حتى يثبت شيء لا تكون القضية فقط نفي حتى يثبت لله سبحانه وتعالى الحمد. وهذه حقيقة يعني ذكرها هنا لأنه ورد ستأتينا رواية في كتاب التفسير في إذا جاء نصر الله في الفتح، يقول فما ركع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سجد في إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله في الفتح. نعم يتأول القرآن أي يطبق ما ورد الأمر به في القرآن. فحينما ذكر البخاري هذا المناسب في ذكر الحديث في هذا المكان باعتبار أنه بدايتها كانت هنا. نعم وهذا راح احنا نستفيد لما مر عندنا قضيه المفتاح ونزلت الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هذه من سوره النساء وسوره النساء مدنيه، وهذه الايه نزلت في مكه، هل نقول هذه الايه مكيه؟ الجواب لا، يعني هذا ترجعنا الى قضيه في قضيه نزول القران المكي والمدني. المكي بعضهم يقول ما نزل في مكه والمدني ما نزل في المدينه، والاصل ان نقول ان المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى يلحق هذا بالمدني، هذا هو الأصل. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل توفي عام 24 و200، طبعا هذه الرواية في جامع الترمذي مع صحيح البخاري. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري المتوفى عام 76 و100، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية توفي عام 25 و100، عن سعيد بن جبير توفي عام 94 وقيل 93 قتله الحجاج، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، طبعا يقدم لعلمه ولمكانته ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله محبة الإسلام ومحبة العلم ومحبة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمت، أي ممن قد علمت فضله وغزارة علمه وقربه من بيت النبوة. قال فدعاهم ذات يوم، ذهبت الأيام، دعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، أي بعض فضيلتي. فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم أو لم يقل بعضهم شيئا، فبعضهم لم يقل شيء، بعضهم قال لا ندري، بعضهم تحدث بما يظهر من الآية. وهذا يدلك على أن تفسير الصحابة للقرآن ليس توقيفي كما يقول الحاكم. الحاكم صاحب المستدرك في معرفة علوم الحديث وهو كتاب مهم جدا، وبعض الباحثين جعل الكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث حاكم المتوفى عام 45، بعضهم جعل هذا الكتاب رائد التصنيف، وجعل الحاكم رائد التصنيف في مصطلح الحديث، يقول بأن تفسير الصحابي مسند لأن الصحابة لا يفسرون القرآن برأيهم إنما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخذ خطأ. وابن الصلاح قيد قال قول الصحابة في تفسير القرآن المسند منه فقط ما روي بأسباب النزول، أما غيره فيكون باجتهاد، والصواب حتى الثاني ليس مسند، ونحن لا نريد أن نأتي لأقوال الصحابة ونقول لها حكم المرفوع. هذه القاعدة قاعدة ضيقة قليلة نادرة بأحاديث يسيرة جدا، أما إذا فتحنا الباب فسوف ندخل إلى السنة ما ليس منها، وقاعدة يجب أن نحفظها ونتعلمها، ينبغي على الحديثي أن يكون له حرص على السنة أن لا يخرج منها ما هو منها، وأن لا يدخل وأن تكون لديه غيرة على السنة أن لا يدخل إليها ما هو ليس منها، فلا نريد أن نضعف صحيحا ولا نريد أن نصحها غير صحيح. وهذا الاختلاف يدلك على أن بعضهم كان يجتهد، وهذا هو الصواب. فقال لي ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ يعني أراد أن يريهم مكانة هذا الغلام. قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جميع أعمال الأمة مذكورة في حسناته يأمره الله بالتسبيح والاستغفار، ف فما ضالك بغيره. فالإنسان لابد أن يعني لا يزكي نفسه ولا يزكي عمله ويبقى خائفا مرتقبا، يعيش بين الخوف والرجاء. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. يعني هنا عمر بن الخطاب نظره كنظر عبد الله بن عباس. شيخ عفوا، يعني هذا اجتهاد؟ لا شك أنه اجتهاد، يعني هم مو ملزم يعني بين هذا يعني صح. لا بس هو معلوم، بس هذا الصحابة لعمر يعني هذا كالإجماع، كالإجماع لم يعارضه أحد اجتهاده، فهذا لا شك أنه كالإجماع. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن شرحبيل. وهذه الرواية مع البخاري أخرجها مسلم فيكون حديث متفقا عليه، والترمذي والنسائي. فقال: حدثنا سعيد بن شرحبيل اللي هو الكندي العفيفي أبو عثمان من قدماء شيوخ البخاري، لدى وفاة 212، كل 212 شيوخ البخاري القدماء جدا أقدم شيء. قال: حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد عن المقبري اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، توفي عام 23 و100، عن أبي شريح العدوي اللي هو خويلد بن عمرو بن صخر، توفي عام 68، أنه قال لعمرو بن سعيد اللي هو الأشدق وكان والي المدينة وهو يبعث البعوث إلى مكة، أي إلى عبد الله بن الزبير. والإمام مالك يقول بأن عبد الله بن الزبير كان أحق بايعه أهل مكة على الخلافة. فهنا هذا كان يبعث الجيش لمقاتلة عبد الله بن الزبير هذا الأشدق. فأبو شريح العدوي أراد أن يؤدي ما عليه من واجب الدعوة ومن واجب البلاغ. أنا يوم أمس كنت في مجلس عزاء دكتور شاكر رحمه الله تعالى، وأنا جالس نظرت إلى الموجودين شخصيات قديمة ومدرسين قدامى، بعضهم درسني وبعضهم أعرفه وبعضهم أهل فضل، لكن لما جئت أستذكر هؤلاء في مجالسهم وفي دروسهم هل يؤدون واجبهم الدعوي؟ كثير منهم لا يؤدي هذا الواجب. فنحن حينما نقرأ التاريخ ونقرأ السيرة كانوا يؤدون مع أكبر الناس، يؤدون واجبهم الدعوي، حتى الإنسان لا يغفل أبدا عن واجب تبليغ الدعوة إلى الله الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى. قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك، ما أحدثك يعني الثاء ساكن لأنها جواب طلب، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح. يعني اسمح لي أن أتكلم وياك، وذكرت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيضا يرق للاستماع. سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني هذا يدلك على أن الصحابة حينما كانوا ينقلون هذا يدلك على تثبت الصحابة فيما ينقلونه، وليست القضية ظنون وشكوك. وربما وبعض السفهاء ممن يدرس الناس العلم يقول لهم أهل الحديث اضطربوا في الشروط واضطربوا في العمل بالحديث الضعيف، واضطربوا حتى يريد أن يقول للناس لا تدرسوا الحديث واخذوا من القرآن أو بعقولكم الفاسدة وآرائكم الكاسدة. فأهل السوء ممن يجهل هذا العلم كثر في هذا الزمن، فواجب الناس أيضا أن يتعلموا هذا العلم ويعلموه للناس، ويبين كيف أن الصحابة ومن بعدهم قد حفظوا لنا السنة أيما حفظا. أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم. يعني يرد الفتح لأنه كان يضبطه غاية الضبط، هذا يسمى بتام الضبط. حمد الله، نعم متقن وتام الضبط. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. يعني تحريمها ليس إبراهيم الذي حرمها، إنما حرمها ربنا. وإبراهيم حينما ذكر هذا الشيء ذكره عن الله تعالى: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن. يعني لو فرضنا شخص يقاتل بها ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأس المغفر إنما دخل ليطهرها من الكفر، فهذه ساعة حلت له ولم تحل لأحد غيره. إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، طبعا من الصبح إلى العصر، والساعة تطلق على الوقت وليس على هذه الساعة التي هي النهار يقسم إلى 24 ساعة. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد الغائب. نستفيد على أن نقل السنة ونقل العلم أمر لا بد منه، لا بد أن ننقل للناس الدين. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك؟ طبعا هذه دلالة على ذكاء الرواة، يعني سؤال ماذا، يعني ماذا أجابه هذا الوالي الذي كان هو الأشدق؟ ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك. طبعا هذا طبعا كذب في ذلك لا شك، حينما قال أنا أعلم بذلك منك، لو كان عالما بهذا حقا لما صنع ما صنع. يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصي. طبعا هذا صدقة، صدقة في هذا، إن الحرم لا يعيد عاصي. واحد يسرق أو يقتل ويروح يعيد بالحرم، الحرم لا يعيده، إذا كان الحرم يعيده لكان الحرم مأوى للقتلة والمذنبين. فهذه كلمة حق لكنه أنزلها في غير مكانها، وأراد بها باطلا ولم يرد بها حقا، ولا فارا بدم أي قاتل، ولا فارا بخربة، الخربة البلية. طبعا البخاري في رواية أبي ذر قال البخاري الخربة البلية، هذه فقط في رواية أبي ذر وليست بالروايات التي بين أيدينا. البخاري يعني في رواية أبي ذر بعد عقب الحديث قال أبو عبد الله البخاري والخربة البلية، فالبخاري كان يفسر بعض الأحاديث. نعم الله أعلم. نعم يعني هو الظلم يتنوع ويتعدد ويتشكل. الحديث الذي بعده رقم له المزي بالرقم عين، فهذا في الكتب الستة. قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 40 و200، قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد توفي عام 75 و100، عن يزيد بن أبي حبيب توفي عام 28 و100، عن عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100. طبعا عطاء بن أبي رباح يعني هذا الرجل من خيار المساك، هذا الرجل الذي سئل عن قضية قال لا أعلم فيها شيئا من كتاب الله ولا من سنة نبيه، قيل له أفتنا برأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيي. والآن يجي شخص مات مثلا ويأتي من يحبه أو من أتباعه خلص إلا الرأي الفلان صار وغيره خطأ، أو أنه خلص شخص حي يريد أن رأيه الذي يعمل به ولا يعمل بغيره، ويستعدي بالسلطان ويستعدي بغير السلطان من أجل أن يثبت رأيه. فالإنسان يحذر التعصب وعليه أن يتق الله في فرض رأيه، إنما الإنسان مأمور بالدعوة عن الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة الحسنة. عن جابر بن عبد الله في عام 78 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ثم قال باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. حدثنا أبو نعيم له الفضل بن الكين توفي عام 18 و200، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري. طبعا عندكم هنا فارزة وبعد الفارزة حدثنا قتيبة، هذا خطأ، الصواب حاء، حاء التحويل. وحتى إن لم توجد حاء فلا يجب ذكر فارزة هنا، يجب ذكر ماذا؟ ماذا نذكر؟ نقطة، نقطة، هذه النسخة صواب عندك، فهي من نسخ الاعتقاء حاء التحويل، وإذا ما تحاء يجب أن تكون نقطة حتى نعرف أن هذا كلام جديد. فحدثنا قبيصة هذا كلام من؟ كلام البخاري رحمة الله عليه، وهذا أيضا من شيوخ المتقدمين وفاة، توفي عن 15 و200. أبو نعيم من القدامى، أبو نعيم 18 و200. نعم قال حدثنا سفيان وهو الثوري، وهذا من دقة البخاري لأن بعضهم يقول بأن قبيصة له وهم قليل عن سفيان الثوري فأتى برواية أبي نعيم ليقوي به رواية قبيصة. عن يحيى بن أبي إسحاق في عام 36 و100، عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. طبعا هذا بدل هذا العشر يحمل على من؟ على الذي يسافر ولا يدري متى يعود، أما إذا نوى الإنسان الإقامة 4 أيام فما فوق فهو مقيم، لا يحق له أن يأخذ برخصة السفر. وثم قال البخاري بعده حدثنا عبدان، وهذه الرواية في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة توفي عام 21 و200، هذا الذي أنفق 1000 درهم في سبيل الله، قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك متوفى عام 81 و100. قال أخبرنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول توفي عام 42 و100. عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وهذا أيضا يحمل على من سافر سفرا ولم ينوي الإقامة بدليل ما تقدم في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج أن يمكث بعد الصدر المنى أكثر من 3 ليال. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس وهو المصري أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده توفي عام 27 و200. قال حدثنا أبو شهاب اللي هو عبد الله بن نافع توفي عام 71 و100. عن عاصم وهو السابق عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. هذا اجتهاد عبد الله بن عباس خالفه الجمهور على ذلك ووافقه بعض الفقهاء. ثم قال البخاري باب. وقال الليث هذا طبعا وصله البخاري في التأريخ الصغير قال حدثنا عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح هو كاتب الليث وهذا معلق وصله البخاري في التأريخ الصغير. طبعا التأريخ الصغير والأوسط والكبير من الكتب العظيمة جدا. وأنت لما تقرأ بالتأريخ الأوسط مطبوع لدينا والتأريخ الكبير وتقرأ صنيع الأئمة الذين جاءوا بعده تجد جميع من جاء بعده قد انتفع من هذين الكتابين أيما نفع. قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نوى الإقامة لا شيخ إذا نوى الإقامة 4 أيام فما فوقه مقيم. أقول لك إقامة من النبي صلى الله عليه وسلم.